شبكة مزامير آل داود تقدم. القرآن الكريم تلاوة الشيخ محمد صديقي من شهر. يعلم ما تكن نفوذ هو الله. لا الله عليكم الليل سواء

فيقول أين شركاء إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون. فخرج على قوم ذي زينة ذي قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك

Thank you.

من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، وإلى دار الإذاعة بالقاهرة.